تفضل يا إشراق. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أرملة فيها 5 أطفال يعني تطبق عليها أهل الخير بثلاث أضاحي، هل تقبلها كلها أم لا؟ قولين هناك امرأة أرملة لديها 5 أطفال. عندها 5 أطفال. نعم. أيوة. أهل الخير يريد أن يتصدقوا عليها بثلاث أضاحي. يريدون أن يعطوها 3 أضاحي. عزم. طيب يعني يعطونا إياها حية وهي تذبحها أو ماذا؟ نعم يعطونها حية وهي تذبحها. طيب والسؤال هل يجوز أن يفعلوا ذلك؟ نعم هل تقبلها كلها أم لا؟ أي طيب هل كل واحد يعرف ما سيأتيها ولا يعني سيأتيها 3 أضاحي من 3 يعني أطراف مختلفة لا يدري أحدهم عن الآخر؟ مختلفة. من 3 أطراف مختلفة. وكل واحد يظن أنه ما عندها شيء. نعم أجل. أي طيب إذا جاءت أول أضحية، إذا جاءتها أول أضحية تخبر الثاني أن عندها، أنه قد جاءها أضحية، يعني إذا جاءتها أول أضحية أول إهداء أول شاة أعطيت إياها، إذا جاءت الثانية تخبرهم تقول عندي شاة، فإن أعطوها الثانية فهذا شأنهم، حتى لا يظنوا أنه ما عندها شيء، فتخبرهم أن عندها شاة، فإذا أعطوها الثانية هذا شأنهم، وكذلك لو جاءت الثالثة فهي تبين لهم. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله، لدي سؤالان أسمعك. تفضل. شيخ أنا لدي أخ تجاوز عمره 45 عاما ومصاب بالوسواس القهري وهو حاد الطباع شرس، يعني لا يكاد أن يتكلم مع أحد إلا أن يمكن أن يتشاجر معه، وهو يسوي في الحج وكلما نصحناه في الحج يقول العام القادم العام القادم، وأنا أعرف منه أنه لا يستطيع أن يخالف الناس، وإذا لمسه أحد ذهب ليغتسل وهكذا، فوضعه يعني وضع ممكن أن يعني يعمل مشاكل لو ذهب إلى الحج. ما هي الطريقة المثلى يعني في نصحه، أو هل يستطيع أن ينيبني عنه في الحج؟ هذا السؤال الأول. طيب أما بالنسبة للسؤال الأول، أنتم عليكم نصحه، أنتم عليكم أن تنصحوه، ثم هو استجاب أو ما استجاب خلاص، هذا يعني هو يتحمل المسؤولية في ذلك، لكن أنتم بالحسنى تنصحوه وتقولون أيضا يمكن أن تذهب في المكان الفلاني يراعونك، ممكن تكلموا له حملة يعني يعملوا له وضع خاص، مثلا يضعوه في مكان خاص، يضعوه في مكان منعزل، يعني ممكن ترتبوا له وضع معين وتخبروه أنه ترى بإمكانك أن تحج بهذه الطريقة. طيب ثاني، السؤال الثاني حفظك الله يا شيخنا، أنا لدي ضعف في اليد اليمنى ولا أستطيع أن أسيطر يعني عليها وأحسن ذبح أضحيتي، فهل لي أن أذبح باليد اليسرى وأين يعني تكون جهة الأضحية إذا أردت أن أضحي؟ أيوة ذكرنا هذا قبل قليل ذكرناه، وأنه يضجع الأضحية على الجانب الأيمن ويذبح باليد اليسرى، يوجهها إلى القبلة ويذبح باليد اليسرى، وأنه ذلك لا مانع منه. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ أنا جيت الحج من شي 25 سنة وسألت شيخ، لقيت الناس تسألوا سألته وقلت له يعني شنو فضل الضحية، قال الطيب نور بقبره والميت صدقة، قلت اشهد يا ربي اني طول ماني حي لضحي، صار لي 25 سنة اكثر من 25 سنة وانا ضحي، والحد اني بالسعودية وطيت حدا مكة يذبح لي، جايز هيكذ ولا مو جايز؟ يعني وكلتي أحد واحد في مكة أن يذبح لك أضحية؟ إيه لا مانع، لا مانع، الحمد لله لا مانع. نور تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاه خير يا شيخ. أنا بسألك عن علامة من علامات الساعة الكبرى، أنا وهي المهدي. أيوة نعم. في رؤية رأيتها أن كنزا يفتح وتخرج منه راية بيضاء كتب عليها المهدي، هذه رؤية قد رأيتها. على أي حال نحن ما نستطيع أن نجزم بشيء، وعلم الغيب عند الله. ادعى ناس في الماضي كثيرون، كل واحد في ناس ادعى، كل واحد يقول أنا المهدي، أنا، وهذا يقول أنا المهدي، وهذا يقول أنا المهدي، وطبعا كلهم كذابون، ولم يخرج المهدي بالرغم من كل الادعاءات التي حصلت. ولذلك نحن الآن ما نكلف أنفسنا، غير مكلفين شرعا، الآن نقول متى سيظهر، بعد كم سيظهر، من هو، من هو الآن، هل هو موجود، هل هو حي، هل هو لا. نعرف بأن المهدي هو رجل صالح من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان، يصلحه الله في ليلة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، اسمه موافق لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم أبيه على اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله، ينتهي نسبه إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه. فهذا لما عندما يظهر ويبايع ويشتهر أمره يعرف ويتيقن منه، هذا لكل حادث حديث. وعلى أي حال، أما تأويل رواه الله أعلم، أما أننا في آخر الزمان، هذا نحن في آخر الزمان قطعا. لكن ولذلك نحن الآن نخشى على أنفسنا من الفتن، نسأل الله الثبات، نتعلم العلم الشرعي لنواجه الفتن، نقوم بالعبادات قبل فوات الأوان. عبادة في الهرج كهجرة إلي، ترى في آخر الزمان تصعب العبادة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا، يعني بادروا بالأعمال، قوموا بالأعمال قبل أن تقع فتن، ثم بعد ذلك قد لا تستطيعون القيام بالعبادات كما تستطيعون القيام بها الآن في حال الرخاء. طيب أم سيف تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. العفو. عندي سؤال ولو شوية طويل، يعني عفوا الإزعاج بالضروري أنه عارف الإجابة. عندي خالتي إجتي للحج هذا العام من أمريكا إلى السعودية على أساس تجي تنزل المدينة المنورة، بعدين تغير ويحرمون يروحون المكة، بعدين تغير البرنامج مالتهم فنزلوا في جدة، فيعني إنه يسوون العمرة، فمن أحرمت من جدة هي ومجموعة من اللي وياها، يعني جهلا فأحرموا، وبعدين أدت المناسك العمرة، وبعدين تسئلت وهذه قالوها على الذبح وأدت الذبح، وبعدين النقلوا بقوا كم يوم أسبوع تقريبا وراحوا للمدينة المنورة، بعدين قالوا لهم إنه ترجعون إن شاء الله ورا ما تخلصون الزيارة مدينة روثون مكة ولازم تدخلون محرمين. اجوا المعتمد وراهم رأسا من أمريكا إلى المدينة، قال لهم ذيك العمرة مالتكم ما تحسبوها، ترجون تسوون عمرة هاي جديدة، العمرة هاي مالت الحج، قالوا له احنا كنا ناويين هذيك اللي سويناها عمرة الحج، وهذه بعد يعني ما هي شوية مرة تعبانة ما تقدر تسوي عمرتين، حتى انه تنتهي الأحد ما قالت انه أبقى محرمة إلى الحج. ولما وصلت للميقات، ميقات أبيار علي، قالت لبيك اللهم حج، فهي في الآن حتى تبكي مقهورة، يعني أنه ما أدري أن هذيك العمرة صحيحة أو هي عمرة الحج، أسوي هاي العمرة وأنا الآن محرمة أو شنو؟ يعني هي الآن جاءت من أمريكا إلى جدة وما أحرمت من الميقات، وإنما أحرمت من جدة، وبذلك لزمها دم عن ترك الإحرام من الميقات، وهي قد نوت بهذا الإحرام في جدة العمرة وأنها عمرة للحج، ثم ذهبت إلى المدينة وهي خارجة من المدينة أحرمت من ذي الحليفة أبيار علي، أحرمت منه بالحج وقالت لبيك اللهم بحجة، وهذا الإحرام صحيح، هذا الإحرام صحيح، والآن هي تذهب إلى الحج، فتكون بين العمرة والحج قد ذهبت إلى المدينة. طبعا هذا مسافة سفر، لكن على القول الراجح أن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع الحاج إلى أهله بين العمرة والحج، وهي لم ترجع الآن إلى أهلها، وإنما ذهبت إلى المدينة. فالآن العمرة التي ذهبت هي التي حصلت الآن عمرة للحج، والآن قد أحرمت بالحج فتكمل حجها وعليها الدم على عدم الإحرام من الميقات، ثم إذا كانت تنوي التمتع فإن عليها الهدي بطبيعة الحال، هذا دم آخر طبعا دم الهدي، ونسأل الله أن يتقبل منهم. آسيا تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. ادعي لنا يا شيخ. بدي عندي سؤالين يا شيخ بدي أسألك إياها. نعم. سؤال عن الوسوسة، يعني أنا على طول يصير معي وسوسة بالدين، يعني مثلا يعني الحمد لله أنا ما ينقص ولا من شيء. معايا يا شيخ؟ نعم. اي انا ما الحمد لله صلاه الضحى صلاه القيام يعني الحمد لله كل شيء، انا ما عندي شيء تقصير بالدين ولا شيء، بس وقراءه القران والحمد لله، بس احس ان من الوسوسه تظل ملاحقتني على كل شيء، ما اعرف شيء يعني على طول اذكار الحمد لله ما اقطعها، ما يعني ليش تجيني هالوسوسه ما اعرف. طيب أولا الشيطان إذا رأى المؤمن يتوجه إلى العبادات ويقوم بالطاعات تلو الطاعات ويقوم بالفرائض والنوافل وصلاة الضحى وقيام الليل والأذكار الشرعية فإنه يشتد عليه بالوسوسة حتى يضايقه ويحزنه وحتى يجعله يمل العبادة، فإن الشيطان يؤذيه جدا أن يشتغل المؤمن بالعبادة، فكيف يصرفه عن العبادة؟ الشيطان عنده وسائل كثيرة، فمن ذلك الوسوسة الوسواس. ولذلك فنوصيك بعدم الالتفات للوسواس، سواء كان وسواس الأفكار إلحادية كفرية أشياء عن الله الشيطان يوسوس بها سيئة، أعرضي عنها وأنت عقيدتك في الله تعالى ما دامت سليمة وأنت مؤمنة بالله فلا يضرك هذا الوسواس. كذلك الشيطان يشتد عليك ممكن في وسواس الطهارة فيجعلك تشعرين أن الطهارة بطلت وهي ما بطلت، وأنك أحدثت وأنت ما أحدثت، وأعيدي تكبيرة الإحرام وأنت أديتيها بشكل صحيح، ولذلك لا تستجيبي له أيضا ولا تعيد الأعمال التي قمتها بشكل صحيح، وأكثري من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه من المعلوم أن الوسوسة من الشيطان، وحيث أننا لا نرى الشيطان فإن الله شرع لنا بفضله وكرمه ورحمته ما ينقذنا منه، وهو الاستعاذة، فالاستعاذة حصن حصين، وكذلك التوكل على الله، لأن الله قال عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، والعبد إذا لم يلتفت إلى الوسوسة أبدا يأس الشيطان منه وتركه، أما الذي يستجيب فيعيد العمل ويعيد العمل ويعيد العمل، نعم، فالشيطان يزداد عليه يتسلط عليه زيادة لأنه يرى أنه قد استجاب له، فلا تستجيبي له البته البته، فإن اللعين غاية مراده غاية مراده أن ينكد على الإنسان صلاته وعبادته وينكد عليه عيشه حتى يخرجه من الإسلام، ولذلك يقول العبد آمنت بالله ورسله ويستحضر طرائق رسل الله ويسير وفقها ويعلم بأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج، ويحارب هذا الشيطان بذكر الله والاستعاذة بالله من شره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما سأله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذلك شيطان يقال له خنزب، فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، قال الصحابي ففعلت فأذهبه الله عني، ففعلت فأذهبه الله عني، استعاذ بالله وتفل عن يساره ثلاثا فأذهبه الله عني. طيب معيض تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بسأل عن التأمين الطبي حق الأشخاص. زي بوبا مثلا لو بغتها. شوف التأمين التجاري هو نوع من الميسر والقمار، فإذا اضطر إليه الإنسان فإنه يفعله مكرها لا مختارا، يعني اختيارا لا، وأما إذا أكره عليه فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على ما أكرهنا عليه. الأخ صالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ محمد؟ إياك الله. محبك بالله يا شيخ. محبك الله. يبغى نسألك يا شيخ عن الإحرام، إحنا من أهل مكة، يعني هل من الشرط أن نحرم من البيوت أو ما في إشكال إذا رحنا الحرم؟ لا، إذا كان يعني أنت تريد الحج أحرم من بيتك. قال بعضهم من الحرم، لكن لا دليل يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال أهل مكة، حتى أهل مكة يهلون يحرمون من مكة، فيكفيك أن تحرم من بيتك والحمد لله. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً صحة. لا أخوة، إحنا عندنا في بلادنا أكو صندوق اللي بيعمل موظفين مسوية الدولة، يعني يأخذون استقطاع من رواتب كل الموظفين استقطاع شهري، وكل موظف يصير له حادث يصير له وفاة مثلا ها ينطو إلى يعني وجزء يعني من المبلغ. هل هذا حلال أو إذا إذا حصل حادث فإن الذي وقع عليه الحادث له أن يأخذ من التأمين بمقدار ما اقتطع من راتبه. فلو كان مثلا اقتطعوا من راتبه 100,000 دينار فرضنا، ثم أعطوه تعويض 500,000، يأخذ 100,000 التي اقتطعت منه ويتصدق بال400 الباقية. أم محمد، أم محمد فضلي. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ سمح، أنا نبي نسألك عن الميراث. أنا عندي ولدي متوفي به وراني، وبعدها ولدي استشهد بعد بارسة، وعندي عيال وعندي بنات، ونبي نعرف أن يعني بات راجلي أن هو يرث ولدي ولا لا، احنا كم بارسة. طب لحظة شوي، لحظة، من الذي مات؟ من الذي توفي؟ باتا متوفي قبل ولدها بسنة. لا، الأب توفي قبل الولد بسنة. أيوة. طيب الأب توفي قبل الولد بسنة، ثم توفي الولد. أيوة. طيب الولد ماذا ترك من الورثة؟ ترك 40,000. لا يعني من الورثة، من الورثة عند أخوتها 3 وخواتها 4 وجدة وأنا أمه. إذن عنده جده وأمه ومن أيضا؟ أخوتها 3، 3 إخوة ذكور. أيوة أيوة، وأربع إناث. وأربع إناث طبعا. طيب الأب الذي توفي من قبل وزعت تركته وزعت التركة، وأخذ الولد الولد الذي مات هذا أخذ نصيبه من تركة أبيه؟ أخذ من ورثة أبوه. كويس، إذن هذا الآن الولد ماله يدخل فيه نصيبه من تركة أبيه، كل المال يقسم على الورثة. فأنت الآن تريدين أن تعرفي كم نصيب كل واحد كذا؟ طيب سنخبرك بالجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب إن شاء الله. فاطمة تفضلي. فاطمة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ نبدي أدعيتي في الجواز. نعم؟ أدعية في الجواز. طيب خلاص، أرسلي كلمة أدعية على الرقم الآن مرة أخرى، خذي الرقم الآن يظهر لك الآن، اكتبيه عندك وأرسلي رسالة بالواتس الرقم مرة أخرى، أرسلي رسالة بالواتس إلى رقم هذا وأكتبي كلمة أدعية وترسل لك إن شاء الله رسالة 100 دعاء صحيح من الكتاب والسنة، 100 دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة، 100 دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة إن شاء الله. مروة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، ماذا يحرم على المرأة المعتدة؟ يحرم على المرأة المعتدة الزينة، المكياج، الحنة، الكحل، الأطياب، الثياب الجميلة، العقد النكاح والخطبة الصريحة، وكذلك تخرج نهارا للحاجة وليلا للضرورة، وتعتد في بيت زوجها بيت الزوجية الذي كانت فيه لما مات. شيماء تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. نعم. إن شاء الله بإذن الله أنا من الرياض وسأحرم يوم التروية من جدة، هل يجوز لي الحج متمتعة؟ أنت من الرياض ستأتين إلى جدة بنية الحج فستحرمين من الميقات، والتمتع التمتع في عمرة ثم تحلل ثم حج. نعم. فمعنى ذلك أنك ستأتين في اليوم الثامن من الرياض محرمة بعمرة وتذهبي إلى مكة وتطوفين وتسعين وتتحللين و تحرمين بالحج بعدها وإلى منى، وتكونين في ليلة التاسع في منى ما بقي من يوم الثامن وليلة التاسع في منى، فيكون يعني التحلل بين العمرة والحج قد يكون شيئا يسيرا جدا، وهذا لا يضر، وهذا لا يضر. فإذا رأيت أن الوقت ضاق وأنك ربما لا تستطيعين أداء عمرة ثم الذهاب إلى يعني منى لأن عرفة قد تأتي أو يعني قد يضيق الوقت عليك، فإنوي أصلا الإفراد. يعني أنت لما تصلي للميقات تحددي هل ستستطيعين الإتيان بعمرة ثم التحلل ثم الإحرام بالحج ولو بعدها مباشرة. يعني ليس من شرط التمتع يكون في فاصل طويل بين العمرة والحج، ممكن يأتي بالعمرة طواف وسعي ويتحلل ثم يحرم بالحج مباشرة، لكن إذا رأيت أن الوقت سيضيق عليك أنوي الإفراد أو القران وخلص مباشرة تأتي بطواف وسعي، طواف القدوم وسعي الحج، وبعد ذلك إلى ما تبقى من يوم التروية ثم إلى عرفة. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، إذا دخل الجان إذا لبس في جسم الإنسان وقرأ عين القرآن للإنسان وأسلم هذا الجن، هل يجوز حرقه؟ هل يجوز كيفية إخراجه من الجسد؟ أصلا هذا الجن عالم خفي ونحن لا نعرف، يعني إذا كان الإنس فيهم منافقون يدعون الإسلام وهم كذابون، أقول إذا كان الإنس فيهم منافقون يظهرون الإسلام وهم كفرة زنادقة، ربما في الداخل يظهر الإسلام يبطن الكفر، هذا الإنس الذي نراه، كيف الجن الذي لا نراه؟ فإذا قضية الجن أسلم وصار ما وما أدرانا، قد يكون منافقا، قد يتظاهر بأشياء، قد يوهمنا. فلذلك نحن ما لنا شغل في قضية، نحن إذا اتضح أن هذا الشخص في تلبس نحن بالرقية نقرأ عليه ليخرج، هذا أسلم ولا ما أسلم يخرج، أسلم ولا ما أسلم يخرج. فإذا هذه فائدة الرقية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإذا هذه يعني هذه الرقية فائدتها المعالجة والتحصين ودفع الشر، الوقاية من الشر قبل وقوعه ودفعه بعد وقوعه ليرتفع ويذهب. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. يا شيخ والدي توفي رحمه الله ولم يوصي بشيء، فهل يجوز لي أن أضحي عنه حتى لو لم يوصي؟ يجوز لك أن تضحي عنه، لكن السنة أن الإنسان يضحي عن نفسه ويدخل ميته في الأضحية، أن يضحي عن نفسه ويدخل ميته في الأضحية، فاخذوا اللهم عني وعن آل بيتي، يدخل في آل بيته في آل بيته الأحياء والأموات ومنهم أبوه الذي مات. وإذا أراد إلا لازم يضحي بأضحية مستقلة عن أبيه، فلا ينسى نفسه طبعا، لابد هو يكون يعني قد عنده أضحية لنفسه، فإن أراد أضحية زيادة لأبيه لا مانع، من ناحية الجواز يجوز، ولو ما أوصل ميت يجوز. الشيء الخطأ الذي يشير إليه بعض العلماء أن الحي يضحي عن الميت وينسى نفسه، كما نبه على ذلك مرارا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لأنه رأاه يحدث، رأى يحدث عند بعض الناس أنه يضحي عن الميت وينسى نفسه، فأنكر الشيخ ذلك وبين أن السنة الإنسان يضحي عن نفسه والميت يدخل تلقائيا ما يحتاج أن يفرده، لكن لو أفرده بأضحية مستقلة لا مانع، جائز لا بأس. وإن ضحيت عن نفسك أنت وأشركت، أدخلت بالنية أهل بيتك من الأحياء والأموات ومنهم أبوك رحمه الله، ثم ذبحت شاتا في يوم العاشر اليوم العظيم هذا من أيام ذي الحجة، فتصدقت بلحمها عن أبيك، يعني صارت صدقة عن الأبشات لحم صدقة عن أبيك، فهذا طيب، فتكون الأضحية واحدة كما هي السنة. لاحظ معي، تكون أضحية واحدة كما هي السنة لك أنت وأهل بيتك ويدخل فيهم أبوك، وهناك صدقة للوالد شات لحم للفقراء، فهذا طيب وتصل إلى الميت وينتفع بها. فالخلاصة أن الأضحية عن الميت تقع على ثلاث صور: أن يضحى عنه تبعا للحي وهذه السنة، ثانيا أن يضحى عن الميت لأنه ترك مالا ووصية بالأضحية فهذا واجب لابد نضحي عنه كما أوصى، فمن بدل بعد ما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه. الثالث أن يضحي الحي غير أضحيته الشخصية عن الميت تبرعا بأضحية مستقلة للميت فهذا جائز. وإن أردت السنة تضحي عن نفسك وتدخله فيها وتضحي عن وتتصدق عنه بشاة لحم للفقراء في عشر العظيمة هذه فينتفعوا بذلك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه: ليشهدوا منافع لهم. فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. حياكم الله يا الإخوة والأخوات. نبدأ بالأسئلة. أسئلة جاءت إلى تطبيق البرنامج، والأخت كانت سألت عن رجل عن ولدها الذي توفي بعد وفاة أبيه بسنة، وترك جدا وأما وثلاث إخوة ذكور وأربع إخوة أخوات من الإناث. فأول شيء نعرف الجد من أي ناحية، الجد من ناحية الأب ولا الجد من ناحية الأم؟ لو كان الجد من ناحية الأب، نعم، فإن على الراجح من أقوال أهل العلم الأم تأخذ السدس والباقي كله للجد من ناحية الأب، والإخوة يسقطون والأخوات جميعا يسقطهم الجد، يعني وجود الجد يسقط الإخوة والأخوات. ليش؟ لأن الذي قال بهذا القول من أهل العلم نزلوا الجد منزلة الأب، نزلوا الجد منزلة الأب. لو كان الجد من ناحية الأم فليس له شيء، وللأم السدس والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، الخمس أسداس الباقية توزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، يقول: أنا كنت أخترق حسابات الفيسبوك وأتجسس على أصحابها وأطلع على رسائلهم وأرى صورهم، والآن تبت إلى الله وأريد أن أتحلل. شوف الآن، يعني يمكن طبعا الندم وبعض الذنوب مصيبة، الآن يعني كيف إصلاح يعني مثل هذا؟ كيف يعني شيء يعني مخيف علي حال. إذا استطعت أن ترسل رسالة طبعا من غير ما تذكر اسمك ولا شخصك ولا شيء يدل عليك، إلى كل واحد تقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني تكتب له رسالة فيها استعطاف ولطيفة أنك أسأت إليه، أو يعني أنك أخطأت عليه، إني أخطأت عليك، ولا يلزم أن تذكر خطأك، إني أنا تجسست عليك وإني طلعت صورك وإني عملت خلاص إني أنا أخطأت عليك وأرجو منك المسامحة، وناشده يعني ناشده وألح عليه بالمسامحة وخلاص. الباقي بينك وبين الله. الآن الندم، الإقلاع عن الذنب، ترك الأدوات الاختراق هذه لئلا تزين لك، تكون لك مستقبلا سببا في عودة للإثم، عمل الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات، نشر الخير بدلا من التجسس المحرم الذي كنت تفعله، وهكذا يعني التوبة كاملة وتوبة نصوح، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك. السؤال: هل يجوز إنسان أن يصلي أكثر من ركعتين في المسجد يوم الجمعة قبل أن يأتي الإمام؟ نعم، يصلي ما كتب له أن يصلي، ما هي سنة راتبة، لكن من باب استثمار الوقت في طاعة الله. أنا راح أحج حج الإفراد، معي الدورة، كيف الطريقة علشان الحرم؟ كيف أدخل؟ ما في دخول المسجد الحرام للمكث فيه للحائض، ولذلك هي تنتظر حتى تطهر، فتذهب إلى ميناء يوم التروية وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى ميناء في رمي الجمار، وتقص من شعرها، إيش باقي تنتظر حتى إيش تنتظر حتى تطهر لتغتسل وتطوف ثم السعي إلى آخره. طبعا الأخ اللي الأخت اللي سألت قالت يعني إذا جيت يوم الثامن ماذا تفعل؟ الأفضل أن تكون مفردة أو قارنة، حتى لأن إذا أتت كما قلنا بالتمتع قد يشغلها ذلك عن الخروج إلى منى ويضيق عليها الوقت، لأن السنة للحاج أن يكون ضحى يوم الثامن في منى يصلي صلاة الظهر بإحرامه. فإذا الأفضل أن تذهب إلى منى محرمة بحج إفراد أو قران، أما التمتع فقد ضاق الوقت في هذه الحال. هذا ما نبه إليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل. وممكن يعني بعض العلماء يقولون بالجواز، يعني إذا ذهبت وأتت بالعمرة وتحللت وأحرمت بالحج بعد مباشرة أنه هذا يصح ويصح ويعتبر تمتع عليها الهدي. السؤال يقول أيضا هل يجوز أن أقرأ القرآن من دون أحكام؟ يمكن يقصد التجويد، يعني يحرص على تعلمه، لكن لا تمتنع عن القراءة، لا تمتنع عن القراءة. طيب يقول فاتتني صلوات كثيرة وصيام كثير وأنا تبت. طيب عليك إذن التوبة الله سبحانه وتعالى. من يرى من أهل العلم بوجوب قضاء الفوائد فإنك تقدرها وتجتهد في تقديرها وتقضيها، وأيضا تصلي وتصوم من النوافل لعل الله سبحانه وتعالى يجبر نقص عبادتك. يقول رجل دخل عرفة ليلا بعد منتصف الليل جلس فيها ساعة واحدة، ما حكم حجه؟ حج صحيح. أدرك عرفة أي وقت من ليل أو نهار في يوم التاسع أو ليلة العاشر أدرك الحج. يقول السؤال هل أفضل في أيام التشريق لزوم منى نهارا أم ليلا، أم الأفضل المكث في الحرم أم ماذا؟ السنة للحاج أن يبقى في منى طوال اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخرج من منى إلا لطواف الإفاضة ويبيت بمنى معظم الليل، ولا حرج عليه لو خرج من منى أثناء النهار إلى مكة أو غيرها، خصوصا إذا ما كان عنده مكان يجلس فيه. فيعني صار يبيت أكثر الليل في منى والنهار في مكان قريب من منى كالعزيزية مثلا. ضابط المبيت في منى أن يبقى أكثر من نصف الليل، فلو كان الليل مثلا الليل 10 ساعات، إذا قضى منها 6 خلاص أدى الواجب. طيب يقول السؤال كيف يكون سجود الشكر؟ يشرع المسلم أن يسجد شكرا لله عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، ولا إحنا في نعم دائما، التنفس نعمة، لكن لو جاءك ولد، جاءتك وظيفة يعني حدثت نعمة ما كانت موجودة، أو اندفعت نقمة كانت نازلة بك، سجدة شكر. هذه فرق بين النعم المتجددة والنعم المستمرة. نعم مستمرة ما يشرع لها سجود شكر، لكن يشرع لها الشكر نفسه. طيب يسجد سجدة واحدة يقول سبحان ربي الأعلى، يدعو بما شاء، لا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا سلام، وقال بعض من الأوصاء هذا بدعة، يعني فعله التشهد والسلام ما لا تشهد ولا لا سلام. طيب وكذلك تصح من غير طهارة على الراجح. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقى ويحسن خاتمتنا ويتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.